الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال: ومن فروعها قتل الموصي أو الموصى له للموصي. عندنا وصية وموصى له وموصي. الموصي هو المالك للمال، والموصى له الذي يعطى هذا المال، والوصية الشيء الذي يكتب به هذا فيه هذا المال. فإذا قتل الموصى له الموصي أو قتل الوارث مورثه فإنه يحرم ذلك. واستدل العلماء له بما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ليس للقاتل من الميراث شيء. هو حديث حسن. وهنا يجعلون قاعدة يقولون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاعدة فقهية يذكرونها كثيرا في هذا المثال، يذكرها العلماء في هذا المثال، ولكن الصحيح أن هذه القاعدة تقيد، كما قال والد البلقيني رحمه الله أن الأولى أن يقال فيها: من استعجل الشيء قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه، ولم تكن المصلحة بثبوته عوقب بحرمانه، لأن ليس كل من يستعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. لا، بعض الصور فيها استعجال الشيء قبل الأوان ومع ذلك ما يمنعها الشرع، الشرع ما يمنعها، كالأشياء المباحة والحلال. طيب، لكن المراد بذلك هو ما كانت معه مقصد سيء، وهذا من الحيل المحرمة، من الحيل المحرمة. ومنه كذلك الطلاق لأجل الحرمان من الميراث. الصحيح أنه يدخل في هذا الحكم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان نيته الإضرار فلا يجوز، فطلاق الرجل في مرض الموت لزوجته ليحرمها من الميراث لا يحرمها من الميراث. طلاق الرجل في مرض الموت بنية حرمانها من الميراث لا يحرمها من الميراث، وإنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز لرجل أن يطلق امرأته ليحرمها من الميراث. أما إن حصل بينهما الطلاق لشيء آخر فمات الرجل، فهنا تحرم من الميراث إذا انتهت العدة، وإذا لم تنتهي العدة وكان طلاقها رجعيا فإنها ترث. هذا هو الحكم. فإذا كل مقصد سيء يعامل صاحبه به. الوسائل لها أحكام المقاصد، فالحيل على الحرام لا تحل الحرام أبدا، بل لا يزداد الحرام إلا حرمة. والدليل حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن دهون الميتة الشحوم يستطبح بها ويدهن بها السفن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم قال: لعنة الله على اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال العلماء: بهذا دليل على أن التحايل على الحرام لا يزيد الحرام إلا حرمة، التحايل على الحرام لا يزيد الحرام إلا حرمة. هل يجوز للرجل أن يأخذ المال بالقوة؟ لا يجوز، هل يجوز أن يأخذ مال أخيه بالقوة؟ الجواب لا يجوز. فإذا قتله لأجل أن يرثه فيزداد الحرام حرمة، يزداد الحرام حرمة. وهكذا كذلك لا يجوز أكل الميتة، لا يجوز أكل الميتة، فإذا باع الميتة ليأكل ثمنها كذلك لا يجوز، كذلك لا يجوز. لا يجوز التعامل بالربا، فإذا أظهر الربا بصورة البيع مثل ما يسمى ببيع المرابحة عند البنوك التي تسمى ببنوك إسلامية، بيع المرابحة هي صورة من صور الحيل على الربا، صورة من صور الحيل على الربا، يبيعون ما لا يملكون بحجة أنهم يشترون ذلك للرجل الذي يريد أن يشتري منهم، فهم بالحقيقة كأنهم أعطوه نقدا 100 وأخذوا منه دينا لأجل هذا الدين 110، لأنه يأتي إلى صاحب الثلاجة مثلا في الدكان ويقول بكم الثلاجة، يقول ب100، يذهب إلى البنك أنا أريد ثلاجة، يقول خلاص هات فاتورة للثلاجة، يأتي بها ب100، يقول خلاص نسجلها عليك سدد لنا 110 بالتبسيط. ما الفرق بين أن يعطوه 100 ويرد لهم 110، وبين أن جعلوا عقد أن البنك اشترى الثلاجة وهو ليس له حاجة بالثلاجة، وهو لا يملك الثلاجة، هو لا يملكها، إنما حيلة على الربا، حيلة على الربا. بدلا من أن يعطوه 100 ويرد لهم 110 أعطوه ورقة شراء 100 ورد لهم 110، وهذه حيلة على الربا. فالحيل على الحرام لا تزيد الحرام إلا حرمة لوجهين: الوجه الأول أنه حرام ولا يخرج عن كونه حراما، والوجه الثاني أنهم أظهروا الحرام بصورة الحلال، أظهروا الحرام بصورة الحلال، وهذا أشد من الأول. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقتل الوارث لمورثه يعاقبان بنقيض قصدهما، فتبطل الوصية بحق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، المعاملة بنقيض القصد، وهكذا كذلك في الأشياء المعنوية، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه كذلك. إذا استعجل الإنسان طالب العلم مثلا وادعى شيء ليس له وتلبس بما ليس فيه عوقب بحرمانه، المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يفضحه الله جل وعلا. وهذا صاحب العجب والرياء والفخر والخيلاء كذلك. قال: ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق، عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، ومعنى العضل الإيذاء، يؤذيها ويضيق عليها، يريدها تتطلق ولا يريد طلبها حتى تعطيه شيء من المال. قال: كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتمون، فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال. طيب، فهذه الايه تجري على هذه القاعده، المعامله بنقيض القصد. طيب، فهي من الحيل المحرمه. قال: ومنها ان من اهدى حياء او خوفا وجب على المهدى اليه الرد او يعاوضه عنها. هذه مسألة، انظر ما شاء الله المؤلف يأتي بمسائل عجيبة، من هنا ومن هناك، في البيوع، في المعاملات، في الصلاة، في العبادات، في التوحيد وغيرها. يقول: لو أهدي الإنسان هدية حياء وخوفا، ما حلت له هذه الهدية، لأن الهدية هي ما خرجت بطيب نفس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إذا أعطاك بطيب نفس حلت لك، أما إذا رأيت إنسان قلم تقول ما شاء الله إيش هذا القلم الطيب، بكم هذا القلم؟ استحي الرجل نصبر لعله يتعدى هذا العشرة، دعني أنظر إليه، يعطيك تنظر إليه تقلبه، ما رأيك أرسل معك واحد مثله؟ إيش يقول؟ إن شاء الله، أو قدم لي وأنا أستعطيك، أو أخذ هذا وأنت اشتري واحد ثاني، فخلاص خذوا هدية بس ذاك الله خير، يحك رأسه يقول خلاص خذوا هدية. فهذا الآن خرج غير طيب نفس، ما خرج بطيب نفس، خرج حياء. مثل هذا ما يحل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، كذا لو أعطاه خوفا. يأتي إنسان مدرس لطالبه يرى معه شيء طيب خذه، هذا هدية إن شاء الله، الطالب ماذا يقول؟ طالب سيقول خلاص هدية يا أستاذ، تريد هدية هدية خلاص هدية يا أستاذ. فإذا قال هدية يا أستاذ هل حلت الأستاذ؟ لا ما حلت، ما حلت له. طيب، فمثل هذا ما يحل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإذا تذكر يوم من الأيام هل حل لي هذا ولا يحل؟ الجواب لا ما حل لك، إذن لابد الآن تتحلل، تذهب إلى هذا الإنسان وترد له ما أعطاك إن كان موجودا، وإن كان غير موجود ثمنه تقدر كم قيمته وكم الثمن تعطي له نفس الشيء. الرجل مات أو سافر أو ذهب ما تدري أين ذهب، فتصدق بصدقة بقيمة ذاك الشيء الذي أخذته بغير حق، بقيمة ذاك الشيء الذي أخذته بغير حق ترده. قال وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول. يريد أن يقول أن كثير من هذه المسائل، وهو الآن يذكر ويذكر ويذكر مسائل ثم ينبهك أن المسائل أكثر مما ذكرت، كما قلنا أن المؤلف أسهب في هذا الباب يعني أكثر من ذكر الأمثلة ليوضح أن الأمثلة كثيرة فانتبه لها. فيقول وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، يعني انتبه أن هذا الباب مرتكزه ومعتمده هو إيش؟ المقصد والنية. فما كان مقصده حسنا ونيته حسنة فهو الحلال الذي أحله الله، وما كان مقصده سيئا ونيته سيئة فهو الحرام الذي حرمه الله فاحذره، مع التنبيه أن المقصد الحسن مع الفعل المحرم ما يحل المحرم كما مر معنا، ليست الغاية تبرر الوسيلة. طيب ليست الغاية تبرر الوسيلة، طيب هذا هو معنى كلام